حديث هزار صد ده عن علي رضي الله عنه قال شيسي علي خدج رازي بتن يجود أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن في غنبري صلاة خدليدن بمن كره هدية حلك سيراء بدلا سيراء سيراء أوجك هندك بدلنا هندك خط يلنفهين وهندك حريرجك يلجلهين ماكو خالص حريرة فلبستها بيجتن عليد بيجتن واختكر يا هدية بومن من كرا برخو فرأيت الغضب في وجهه بيجتن من اشسر وشافت بيغنبري صلاة خدي الابن زاني يا عاجزة فشققتها بيجتن أفبد لها أفقماشها من دران بين نسائي ومن توزيع كر الجنكيت مالي.